فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلا يغتر بما يحصل للناس مما يحبون إذا كانوا مقيمين على الكفر والمعاصي. جاء بعض السلف: من وسع الله عليه وسع الله عليه من وسع الله عليه وهو مقيم على معصيته ثم لا يرى أنه ينكر به فلا رأي له. وبهذا لابد من التنبه لهذا الأمر، لأن كثير من الناس ينظرون من وجه واحد، فينظرون إلى ما متعت به أمم الكفر من الازدهار وتيسر أسباب الحياة وتيسر الأسباب التي ينالون بها مطالبهم وشهواتهم، فينظرون إليهم فيحملهم ذلك على الإعجاب بحالهم وتمني مثل حالهم. لا، هؤلاء الآن هذه الأمم هذه تعيش حالة الاستدراج، هي الآن في حالة استدراج ومكر من الله بهم. إذن فلا كما يقال لا يحسدون على ما هم عليه، ثم لا بد من يعني النظر في حقيقة حالهم، فهم في باب الاعتقاد كفرة لا يؤمنون بالله ولا برسله، منهم الملاحدة الذين لا يؤمنون برب ولا خالق ولا أي دين، ومنهم المشركون الذين يعبدون أنواع المعبودات، ثم هم في جانب آخر في جانب الأخلاق يعني في غاية من الارتكاس في الشهوات والبهيمية. ولهذا شبه الله الكفار بالدواب، دواب مثل الحيوانات، أولئك كالأنعام بل هم أضل، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالنعم والأرزاق إذا اقترنت بالإيمان والتقوى كانت خيرا وكانت عونا على الطاعة، أما إذا اقترنت بالكفر والفجور والعصيان كانت استدراجا ووبالا وعونا والعياذ بالله على الشر، على شرهم، مما يجعلهم يزدادون كفرا ويزدادون فجورا وعصيانا، فيكون هذا من إملاء الله وإمهاله. نعم يا شهد الرزاق. سمع صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان: طائفة منهم مقتصدة في عملها، وكثير منهم سيء العمل. وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ووعد الجميع بالجنة بقوله: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وذكر القسم الرابع وهو الكفار، منها بقوله: